بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو هذه سماها بعض أهل العلم امتناع الامتناع، أي أنه امتنع الجواب لامتناع الشرط كما قال الزجاج. تقول: لو جاء محمد لجئتك، أي امتنع مجيئك لأنه امتنع مجيئه. لو جاء لجئتك، يعني أنت لم تأتيه لأنه لم يأتي. ومر بنا في نكتة الإعراب أنها تسمى ماذا؟ ما الأفضل في تسميتها بدل أن يقال امتناع الامتناع؟ امتناع ما يلي واستلزامه لتالي. قال: ولو أنا كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم، على من؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول أي على يهود المدينة. لو أن الله كتب على يهود المدينة ما كتب على أجدادهم من اليهود: اقتلوا أنفسكم، اخرجوا من دياركم، ما فعلوا. وهذا فيه إشارة إلى أن يهود المدينة أشد عتوا من اليهود السابقين. القول الثاني قالوا: بل الكلام على المنافقين. ولو أنا كتبنا على المنافقين، وهذا يدل عليه السياق، لأن سياق الآيات في المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله على الرسول ثم يحكمون غير الرسول عليه الصلاة والسلام. والآية التي قبلها بينت أنهم لو حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا له تسليما لكان هذا من الإيمان. فالقول الثاني أنها في المنافقين. فلو أن الله كتب على المنافقين من هذه الأمة ما كتبه على اليهود لعتوا عتوا كبيرا. وهذا فيه دلالة على أن منافقي الأمة أشد عتوا من اليهود. والمقصود المنافقين نفاقا أكبر. القول الثالث اختاره ابن جرير أنها عامة في أكثر الناس. أكثر الناس بغض النظر عن كونهم مسلمين أو يهود أو منافقين لا يتحملون التكاليف الشاقة. فلو كتبت عليهم التكاليف الشاقة ما فعله إلا قليل. ولعل القول الثاني يؤيده السياق أنها في المنافقين، وإلا قد جاء في بعض الآثار المرسلة أن الصحابة قالوا: لو كتبت علينا لفعلنا، من عظيم إيمان الصحابة. وهذا فيه دليل أن الله قد يختبر المنافقين ليظهر حقيقتهم، فيختبرهم الله بالجهاد: اقتلوا أنفسكم، فتظهر حقيقتهم للناس. ما يريد يقاتل، ما يريد يقتل في سبيل الله، عنده الحياة أهم من الدين، ما يريد يهاجر في سبيل الله، عنده البلد أهم من الدين، جهاد هجرة لا لا. وهذا دليل أن مثل هذه التكاليف يا إخوة المقصود منها تمييز الناس إلى فريقين، فريق الإيمان وفريق النفاق. فانتبهوا إذا جاهد هذه التكاليف، تكليف الهجرة أو تكليف الجهاد، سألوا الله العافية. لكن لو جاءت فإن المقصود منها أن ينقسم الناس إلى فريقين، من الذي سينصر المجاهدين وسيقف مع المهجرين، ومن الذي لن يكون كذلك. وفيه أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بالمشاق، لكنه لا يبتلي بما لا يطاق. فقد يبتلي الله بشيء فيه مشقة كبيرة لكن يستطيعه العباد، لكن يبذلون فيه أنفسهم ويهجرون بلادهم وأموالهم. قد يبتلي الله بالهجرة، قد يبتلي الله بالجهاد. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. ما معنى اقتلوا أنفسكم؟ القول الأول أي ليقتل بعضكم بعضا، كما أمر الله بني إسرائيل لما عبدوا العجل: اقتلوا أنفسكم. كانت توبتهم كما مر بنا أن يقتل بعضهم بعضا، فقتلوا 70,000 منهم، ثم رفع الله هذا الأمر وتابع على القاتل والمقتول. فاقتلوا أنفسكم مثل لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعض. فلماذا قال نفسي وهي نفس أخي؟ الجواب: لأن نفس أخيك كنفسك، والمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال لا تقتلوا أنفسكم، يعني أنفس بعضكم بعضا، ونفسك مثل نفس أخيك. القول الثاني قالوا اقتلوا أنفسكم أي عرضوها للقتل بالجهاد في سبيل الله. اقتل نفسك في سبيل الله، أي عرضها للقتال. فالآية في الجهاد، أو اخرجوا من دياركم، يعني هاجروا كما أمر الله بني إسرائيل بعد عبادة العجل أن يخرجوا من مصر إلى فلسطين، فتاهوا في الأرض 40 سنة. فقد يأمر الله بالجهاد والهجرة كما أمر الصحابة رضي الله عنهم، فهاجروا وجاهدوا. ونحن كثير منا قد يعيش ويموت ولم يهاجر ولم يجاهد. فإذا اختبرك الله بهذا عليك أن تثبت. أو اخرجوا من دياركم، وهذا فيه أن الخروج من الديار شاق على النفوس. من أين؟ من أين؟ قال بعض المفسرين هذه الآية فيها دليل على أن الخروج من الديار شاق على النفوس. من أين؟ نعم، ما فعله إلا قليل. نعم، قرنه بقتل النفس. لما قرنه بقتل النفس دل على أنه شاق على النفوس، نحو من مشقة قتل النفس. فالخروج من الديار وترك الأموال وترك الأهل وترك مراتع الصبا ليس هين. فهؤلاء الذين ينزحون من ديارهم فرارا بدينهم، هؤلاء النازحون، هؤلاء في حكم المهاجرين، هجروها لأجل الله عز وجل، وهذا شاق النفس. ولا ما معنى أن تترك بيتك وتذهب تجلس في خيمة أو تطلب من أحد أن يشركك في بيته بغرفة أو غرفتين وقد تدفع عليها أجرة وأنت معك حلالك ومالك؟ هي شاقة حقيقة. قال تعالى أو اخرجوا من دياركم. وفيه أن الإنسان إذا أراد أن تهون عليه الطاعة فليتذكر ما لو أمره الله بطاعة أشق منها فتسهل عليه. يعني شقت عليك الصلوات الخمس، قل كيف لو الله أمرني بخمسين صلاة، فتهون الخمس في مقابل الخمسين. شق عليك أن تتصدق، قل في نفسك كيف لو أمرنا الله أن أهجر بلدي ومالي وأهلي كما فعل الصحابة، فيسهل عليك أن تتصدق. إنسان إذا خير بين الشديد والخفيف سارع بفعل خفيف، فتذكر ما لو فرض الله عليك الشديد حتى يهون عليك الأخف، كما قال ابن سعدي رحمه الله. وقال أيضا فيه أن الإنسان يشتغل بواجب الوقت، وهذا أقوى له في أن ينجز ما عليه من واجبات. أما يجلس يقول لو أن الجهاد فرض علينا، لو أن كذا، لو اترك لو. الآن أنت ما الذي مفروض عليك؟ الآن أنت ما الذي تشتغل به؟ تشتغل بطلب العلم، إذن ركز على طلب العلم. طيب والجهاد لو جاء وقته اعتني به. فالمسلم يقوم بواجب الوقت، ما الذي يجب علي الآن، ولا يشتغل بأمور أخرى لم يأتي وقتها، فإن هذا يضعف العمل. لا عمل بواجب الوقت ولا عمل بالأمور لما جاء وقتها أصلا. فلا تشغل نفسك، وهذا من سياسة النفس أن الإنسان يركز في عمله ما يشتت تفكيره. تجد واحد يطلب علم ويفكر في أشياء أخرى ما جاء وقتها، وهذا يشوش عليه. يفكر أنه خطب وسيتزوج بعد 3 سنوات، ومن أين يأتي بغطاء سرير النوم؟ هذا ممرض يا إخوة، هذا ممرض جدا. هو بعد 3 سنوات وأنت تفكر من الآن، وواجب الوقت الآن ضيعت في هذه الوساوس والتفاكير، تضرب 5 في 6 ما يدريك لعله يأتي بعد 3 سنوات ولا يحتاجون في زواجاتهم لغطاء سرير النوم، ما يدريك، ما بين غمضة عيني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالمقصود أن الإنسان لا يشتغل بشيء لم يأتي وقته، وإلا سيضيع ما جاء وقته. وهذه من أكثر ما تضعف الساعين في العمل. فاشتغل بما أنت فيه. وأذكر أني خطبت وتزوجت في 2 شهر والحمد لله رب العالمين، لأني ما كنت أريد أرهق نفسي بكثرة التفكير. لما قضيت حاجتي من طلب العلم بادرت بالخطبة والزواج والحمد لله، وجئت أحمل كتابي وقد ازدحم الناس المعازيم في حوش البيت وأنا آتي من الدرس، ما جاء وقت العقد، باقي 10 دقائق وأنا مشغول بواجب الدرس. استقبلني المعازيم سهم الله خيرا ولم أستقبلهم. والمقصود أن الإنسان يا أخوة لا يفكر في شيء ما جاء وقته فيضيع ما جاء وقته، وستتم الأمور على خير ويمر الزواج وما بعد الزواج دون أن تصاب بقرحة في المعدة وارتخاء في أعصاب صدغ الرأس من كثرة ما شددت شعرك وأنت تفكر. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قال ربي ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ ابن عامر بقراءة أخرى، فماذا قرأ؟ ها؟ ما فعلوه إلا قليلا منهم. وجه القراءة، كيف قرأ بهذه القراءة؟ ها؟ من يوجه؟ ها؟ مستثنى من ايش؟ مستثنى من تام منفي، فيجوز فيه الوجهان، البدل بالرفع ها والنصب على الاستثناء، لكن الجمهور اخذوا بالبدل. وهذا يدلك على ماذا يا سالم؟ قلنا في الأجرمية هذا يدل على ماذا؟ أكثر التام من ناقص في القرآن بالبدلية، فهذا يدل على أن وجه البدلية أفصح من وجه النص. قال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، واستدلنا بهذه الآية. وما ضابط القليل؟ من يعرف ما ضابط القليل؟ ذكر الشيخ العثيمين ضابطا جميلا، قال ضابط القليل أقل من النصف، وضابط الكثير النصف أكثر. أقل من النصف يقال قليل لأن الذي مقابله كثير، والكثير ما هو؟ النصف فأكثر، والأكثر ما فوق النصف، فالكثير النصف ما فوق والأكثر ما فوق النصف. ومن هم القليل هؤلاء؟ هم المخلصون، أهل الإيمان، أهل التقوى، وهذا فيه دليل على أن الناجين قليل. فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، أكثر الناس يقولون، أكثر الناس ما يفعلون هذا الأمر الذي تقوله. نقول كن من القليل وقليل من عبادي الشكور. قال ربي ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يؤمرون به، لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به، فلماذا سمي الأمر بالتكليف موعظة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به، لماذا سمى الله الأمر بالتكليف موعظة؟ قال الرازي لأن التكاليف الشرعية تقترن بالوعد والوعيد. أي تكليف شرعي تجده مقرون بالوعد والوعيد، وذكر الوعد والوعيد مع الأمر يسمى موعظة. وهذا فيه تعليم لنا حقيقة، أننا إذا علمنا الناس التكاليف نربطها بماذا؟ ها؟ بليش؟ بالوعد والوعيد، بالموعظة. وهذا للأسف لا تجده في كتب الفقه، تجد يذكر لك الأحكام دون أن يربطها بالوعد والوعيد، لكن هذا تجده في كتب في القرآن والسنة، يذكر الحكم مع ما يرغب فيه إن كان أمرا أو يرغب عنه إن كان نهيا. هذه طريقة القرآن، طريقة تربوية عظيمة في التعليم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ثم ذكر أربع جوائز عظيمة لمن يفعل ما أمر به. ما الجائزة الأولى؟ قال لكان خيرا لهم. أي خيرا لهم في الدنيا والآخرة وفي العاجل والآجل، خيرا لهم من مخالفة الأمر. تفعل الأمر خير لك من مخالفته، سيترتب على ذلك جزاء كبير. لكان خيرا لهم ولكانوا من الأخيار، لكانوا من الأخيار المتصفين بالخيرية، لكان خيرا لهم. قال الشيخ ابن عثيمين فيه أن الإيمان يتفاوت. من يعرف من أين استنبطها الشيخ؟ فيه أن الإيمان يتفاوت، من أين استنبطها؟ ها؟ ضفة الغربية عندهم شيء؟ تفضل. أحسنت، خير بمعنى أخير، فهي اسم تفضيل، فدل أن ثم تفاضل ومفضول. إذن الإيمان يتفاوت والعمل الصالح يتفاوت، في عمل خير من عمل، والعمل من مسمى الإيمان، فالإيمان يتفاوت. انظر لاستدلال الشيخ. لكان خيرا لهم. الجائزة الثانية وأشد تثبيتا، أي أشد تصديقا ويقينا وثبات. عند المحكات، أين المحكات؟ الثبات ما يذكر إلا في مواطن الزلل. أين مواطن الزلل؟ مثلا إذا اختبرت اختبار حكم الله القدري عند المصائب، هل ستثبت بالصبر والشكر والرضا؟ فعلك للطاعات التي أمرت بها سيثبتك عند المصائب. عند الاختبار بالأمر الشرعي، إذا اختبرت بالأوامر والنواهي هل تثبت بطاعة الأمر وترك النهي؟ فعلك للطاعات يدعوك لفعل الطاعات. ثبات عند الفتن، إذا اضطرب الناس وكثر الهرج والمرج واختلطت الأمور يثبتك الله عز وجل، فما تزل وتقع في الفتنة. ثبات عند القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيطيع الله، يطيع الله في الدنيا فيثبته الله في الآخرة. ثبات عند الموت، نسأل الله الثبات عند الموت. هل تزيغ بك الأمور أو تثبت على العروة الوثقى؟ ثبات عند الصراط، ثبات الأعمال عند الميزان، هل ستثقل وتثبت أم أنها ستصبح هباء منثورا؟ لا ثبات لها، لا وزن لها، لا يقيم الله لها وزنا. ما أجمل هذه الجائزة، يعطيني الله ثبات، بل يعطيني الله أشد ثبات وأشد تثبيتا. كيف؟ بالحرص على الطاعة. الطاعة من أعظم وسائل الثبات. يقول بعض الأخوة نحتاج ثبات من ماذا؟ يقول أحتاج ثبات من الشبهات. أحيانا أسمع بعض الشبهات أشعر أن عقيدتي تتزلزل، والآخر يسمع ما يتأثر. لماذا هذا مضطرب وهذا ثابت؟ من الأسباب أن هذا ثبت على الطاعة فثبت عند هذه الشبهة. ثبات عند الشهوات، تجد البعض إذا رأى شهوة يتساقط. كثرة الطاعة تثبتك عند الشهوة، ولكن لما ترى متى وقعت في شهوة تجدك أنك في الأوقات التي ضعفت عندك الطاعة. بل ثبات العلم، الآن يعاني كثير من الطلاب يقولون ما كأننا حفظنا، ما كأننا درسنا، ما كأننا راجعنا، نشعر أن العلم يفر، ليس له ثبات. تريد تثبت العلم؟ هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. من أعظم ما يثبت العلم العمل بالطاعات. فهذه جائزة عظيمة نبحث عنها كلنا في المصائب، في الفتن، عند الأوامر والنواهي، عند الشبهات والشهوات، عند الموت، عند القبر، عند الصراط، عند الحساب، كلنا نبحث عن هذا الثبات. وطريقه، بل طريق أشد التثبيت، أن تفعل ما أمرك الله به. انظر أحيانا تختصر المسافة فيأتي كل الخير لك، وأحيانا تأتي بطرق أخرى وتريد تأتي للخير ما تصل إلا لبعضه. هذا طريق الخير، افعل ما تؤمر سيثبتك الله سبحانه وتعالى في أمرك. قال وأشد تثبيتا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فمن عمل بما علم أورث علم ما لم يعلم. قاعدة جميلة، تريد أن تعطى علوم وفهوم ليست موجودة معك الآن، اعمل بالذي موجود معك الآن. من عمل بما علم أورث علم ما لم يعلم. فيعطيك الله هذا الخير، والدليل قوله تعالى بعدها: ولهديناهم صراطا مستقيما. الهداية هداية علم وعمل. لكن قبل أن يقول الله ولهديناهم صراطا مستقيما، قال: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. السؤال الآن: كيف قدم الأجر قبل الهداية؟ وفي الترتيب الزمني الهداية قبل الأجر، واضح؟ يعني الترتيب: نهديهم صراطا مستقيما ثم نؤتيهم أجرا عظيما. يعني قيل أنه لم يرد الترتيب لأن الواو ليست للترتيب، وهذا قول الرازي. وقد نقول أن الأجر العظيم هو الحسنات، والصراط المستقيم هو الصراط إلى الجنة. فأنت عند الحساب تعطى أجرا عظيما ثم تهدى إلى الصراط المستقيم، إلى دخول الجنة عبر الصراط. والله أعلم. الجائزة الثالثة، قال الله تعالى: وإذا. ما معنى إذا؟ قلنا في الدرس الماضي إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذا ظرف للزمان الحاضر لهذا الزمان. إذا يعني حالا. سبحان الله، لن تتأخر هذه، لأن وعد من الله هذه الجائزة الثالثة لن تتأخر. وإذا حالا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. انظر كيف عظم الله هذا الثواب من خمسة وجوه. الوجه الأول أنه أكده باللام الموطأ للقسم، فيقسم الله أن يؤتيك أجرا عظيما. الوجه الثاني أنه قال آتيناهم، فلست أنت الذي تأخذه بل الله الذي يعطيك إياه. الوجه الثالث أنه قال من لدنا، أي من عندنا، فنسبه إلى نفسه، والعطاء إنما يكون بحسب حال المعطي. الوجه الرابع أنه سماه أجرا ولم يقل ثوابا، فدل على وجوب كاستحقاق هذا الأجر، كما يستحق العامل إذا عمل أجرا مقابل عمله، وأن ستأخذ أجرا، وهذا يدلك على أنك تستحقه جزما. الوجه الرابع أن الله نكره، الخامس أن الله نكره فعظمه واستعظمه ووصفه بالعظيم، وإذا كان العظيم يصف هذا الأجر بالعظيم فكم سيكون؟ واضحة؟ يعني لو واحد فقير أعطاك 100,000 سيشعر أنها شيء عظيم، لكن لو واحد ملياردير أعطاك 100,000 لن يستعظمها، سيراها شيء يسير. لماذا ما استعظمها؟ لأن حاله من الغنى يجعله لا يستعظم هذا الشيء الذي استعظمه غيره. فإذا كان العظيم بجلال عظمته عظم لك الأجر الذي سيعطيك، فأبشر أنك سترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه سيسرك حتى يدهشك وتنبهر بشيء عظيم لا يمكن تتخيل عظمته ولا كنها. كيف سيكون طعم ثمر الجنة؟ وكيف سيكون سكن دور الجنة؟ وكيف سيكون الأنس في هذه الجنة؟ كل شيء فيها عظيم، كل شيء، حتى متعة النظر عظيمة، متعة السماء عظيمة، نعيم عظيم، متعة الأرواح عظيمة. فنسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذا الأجر. قال سبحانه وتعالى ولهديناهم، هذه الجائزة الرابعة، والهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق ورشاد، فيدلك ويوفقك، فهي هداية علم وعمل، وهداية إلى الجنة، لأن الهداية كما قال ابن القيم ثلاثة، وهدوء إلى الطيب من القول، هذه هداية إيش؟ العلم، العمل. فهديناهم فاستحبوا، هذه هداية العلم، وهدوا إلى صراط الحميد، هذه هداية الجنة. وهنا قال وهديناهم، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي يوصل إلى الجنة، هداية الصراط، هدينا الصراط المستقيم. فسيهديك الله هداية علم وعمل توصلك إلى الجنة. كم هذه الجوائز؟ كم رغبنا الله عز وجل في فعل الأوامر؟ فالله الله يا إخوة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تكون الحسنة الثانية جزاء الحسنة الأولى، لما فعلت ما أمرت هداك الله لأن تفعل غيرها، لأن قلنا هداية علم وعمل، ففعلت غيرها فهداك الله أن تفعل غيرها، ففعلت غير هذا، وتستمر مشوار الهداية. قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم يعني أتوا بالحسنة الأولى فالله أعطاهم الثانية، الثانية أعطاهم بها الثالثة، الثالثة أعطاهم بها الرابعة، حتى زادهم هداية فوق هداية. ومن هنا تعرف أنك إذا اهتديت هذا من الله ليس منك، ومن هنا تعرف أن الخطورة في الخطوة الأولى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليش؟ ليش الله عز وجل طمس على عيونهم وأبصارهم؟ لماذا طبع الله على قلوبهم وأبصارهم؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، أول مرة انتبه منها، أول زلة انتبه منها، لأن السيئة جزاؤها السيئة والسيئة جزاؤها السيئة، مثل الحسن جزاء الحسن. انتبه من أخطر شيء أول زلة، ما الثانية سهلة والثالثة سهلة والزلة الرابعة تفعلها كأنك تشرب ماء. انتبه تقتحم الزلة الأولى. وكذلك الطاعة، اجتهد أن تقتحم الطاعة الأولى، مكاره لكن اقتحم، صم، قم، جاهد نفسك، ستأتي بالثانية سهلة والثالثة سهلة والرابعة كشربة ماء. بل يجعل الله عز وجل ملائكة تؤزك إلى الطاعة، أو يجعل شياطين تؤزهم أزدى إلى المعصية. تجد ملك يضع لك أجنحته حتى يسهل لك طلب العلم، لما كان طلب العلم صعب أصبح الآن ملك يسهل لك طريقك إلى طلب العلم. أو شيطان، إذا ما أردت أن تقوم للمعصية نهرك وزجرك وأجبرك وأخذك من أنفك حتى تشرب الخمر وتقع في الحرام، ويصبح الإنسان يقول ما عاد أقدر أترك. انتبهوا من الزلة الأولى، واجتهدوا في الحسنة الأولى، ائتي بها فقط. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. وبعدين بعدين الله فلا يعلم أن الله صدقه، أي سيجازيك الله بصدقك خير جزاء، لكن هو اختبار، اختبار. فنسأل الله الثبات على هذا الدين حتى نلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا الله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقف عند هذه الآية.